على كل حال الشاهد من هذا الحديث هو بيان حال الملائكة، بيان حال الملائكة، وأن الملائكة شأنها مع الله الخضوع والذل والانكسار، فهم عباد لله لا يستحقون من العبادة أي شيء. فالسياق واضح الدلالة في بيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله. وإذا بطلت بهذا السياق، إذا بطل بهذا السياق اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله، فمن دونهم من الأولياء والصالحين وغيرهم عبادتهم باطلة من باب أولى وأحرى. كما أن الحديث فيه فائدة أخرى من جهة بيان كيف أن الناس يصلون في الضلال إلى عبادة الملائكة أو غيرهم، وأن ذلك إنما يكون من سبيل أو عن طريق الشياطين، كما مر معنا في الآية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. يعني هذا أمر لا نراه ولا نقره ولا نقبله ولا دعينا إليه ولا دعوناهم إليه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. كيف كان وقع هذا الأمر؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفقت عليهم حيل الجن ومكائد الجن ومصائد الجن حتى وقعوا في هذا الضلال.